فالحرمين نورك خالد مهما اعتدى أهل الظلام عليك. ما زال إسراء النبي منورا والوحي يسطع مشرقا بيديه. وصلاته الأولى يرن أذانها والحق ينظر بالجلال إليه. والأنبياء وطهرهم وصلاتهم قبس تباركه السماء لديك. سبحان رب العرش جل جلاله سيعيد فوتك عاليا بيديك. سبحان رب العرش جل جلاله سيعيد فوتك عاليا بيديك. صلى الإله على النبي صلى الإله على النبي.